بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أزلنا نقرأ في شرح الأربعين النووية والتعليق عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ولكم الهداية والخير والصلاح. قال رحمه الله تعالى: أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخل الجنة ويباعدني من النار. قال: أنا قد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: لا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: لا أخبرك بملاك ذلك كله. قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة، لأنه جاء عن إجابة سؤال من الأسئلة الكبيرة المهمة للمسلم: ما الذي يدخل الجنة وما الذي يباعد عن النار؟ هذه أمنية كل مسلم وسعيه. فلما كان الحديث عظيما في سؤاله كان عظيما في جوابه. فماذا دله صلى الله عليه وسلم؟ دله على تحقيق الفرائض الخمسة التي تكلمنا عنها فيما سبق. فابني أساسك بشكل صحيح، ثم أعلي بنيانك. ثم دله على أن يعلي بنيانه بالصدقة والصيام والصلاة النافلة، فيحرص بعد ذلك أن يتزود من النوافل. إذن اضبط الفرائض، أتقن صلاتك، أتقن صيامك، أحسن في زكاتك وفي حجك، ثم ابني بعد ذلك ما استطعت من علو البنيان في القيام بالفرائض أو بالنوافل على ما سبق وبينا. ثم بين له أن هذا الدين له رأس، وله ذروة سنام، وله عمود يقوم به. فقال بعض الشراح: وكأن النبي عليه الصلاة والسلام هذه المرة شبه الدين بالفحل من الإبل. فالفحل من الإبل له رأس، وله ذروة سنام، وله عمود يكون عليه، يعتمد عليه الراكب. فما رأس الدين؟ الإسلام. وما عموده التي يعتمد عليه الدين؟ الصلاة. وما أعلى شيء في هذا الدين؟ الجهاد. فكون الإنسان يقود رأسه إلى الحق، وهو في ذلك يركن دائما ويفزع إلى صلاته، ويتطلع إلى أعلى شيء فيه وهو الجهاد، هذا من أمر الدين العظيم. إذن ركز على أصل الدين ورأسه، اعتمد كثيرا على الصلاة وأكثر من نافلتها، وتطلع إلى أن تجاهد في سبيل الله بمالك، بوقتك، بعلمك، بجهدك، بجاهك، تجاهد بكل ما تستطيع لنصرة هذا الدين. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يلخص له هذا الأمر الذي تفرق عليه، فقال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله الذي يجمع كل هذه الأشياء؟ ما الذي يجعلني أحسن صيامي؟ ترك اللو. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. ألا تتكلم فيما فيه مضرة أو ما لا منفعة فيه. ما الذي يعين على إحسان الصلاة؟ ترك اللغو، الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. ما الذي يعين على إتقان الحج؟ قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق. في رواية: من طاف ولم يلغو. ترك اللغو، ترك الرفث الكلام القبيح، ترك الفسق الكلام المحرم، وترك اللغو الكلام الذي لا فائدة فيه. إذن هناك عبادات جاءت أصلا لتعلمنا كيف نبتعد عن اللغو. تأمل أنك في رمضان شهر كامل جاهدت نفسك، ما تكلمت بكلمة لا فائدة فيها، وهذا هو جهاد الصيام ومدرسة الصيام. فتخرج من رمضان تغيرت، يقول: أنا إلى ليلة 27 يوم 27 قلت كلمة لا فائدة فيها. قلت لأهلي: ما هو هذا الشيء؟ وبعدين قلت: ايش الفائدة من السؤال؟ 27 يوم وهو مجاهد نفسه ألا يتكلم بكلمة فيها لغو. فتكلم مرة مثلا أو مرتين، فجاءت صدقة الفطر طهر للصائم من اللغو والرفث الذي وقع. فإذا بك تخرج من رمضان وقد تغيرت أخلاقك، ما تفعل شيء لا فائدة فيه، ما تقول شيء لا فائدة فيه، استغل وقتك. هذا هو الصيام الحقيقي، الصيام الحقيقي اللي يتعلم الإنسان هذه الأخلاق العالية. كذلك الصلاة، ما يفكر في شيء خارج صلاته، في صلاته خاشعون، ما يشغل نفسه بشيء لا فائدة فيه. هذه الأشياء تدربك تدربك تدربك حتى تصبح مسلما مستقيما قائما بالنافع، تاركا الضار، مبتعدا عما لا ينفع، شاغلا وقتك به بما يعود بالنفع لك في الدنيا أو الدين. إذا ملاك هذا كله أمسك أو كف عليك هذا. قال: أو نحن مؤاخذون بما تكلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين أن أكثر الناس يدخلون النار بسبب هذا اللسان، بل يكبون على وجوههم ومناخرهم بسبب هذا اللسان. إذا أردت أن تتعلم العبادة تعلم كيف تصمت، إذا أردت أن تتعلم الأخلاق الحسنة تعلم كيف تصمت. أكثر ما نقع فيه من أمور بسبب ألسنتنا، فعلينا أن ننتبه لهذا. عبادة ضبط اللسان من العبادات العظيمة. إذن هذا الحديث يحذرنا من خطر آفات اللسان، ويبين لنا السبيل للوقاية منه. ما هو السبيل؟ السبيل أن تكثر من العبادات. إذا أكثرت من العبادات ستجتنب اللغو، وأن تحسن العبادات بحيث تمنعك من هذا اللغو، بحيث تمنعك من هذا اللغو. تدري ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول عليه الصلاة والسلام: صلاة على إثر صلاة ليس بينهما لغو كتاب في عليين. أعيد الحديث: صلاة على إثر صلاة ليس بينهما لغو كتاب في عليين. هل تستطيع أن تصلي الظهر ثم تصلي العصر دون أن تقول كلمة لغو، كلمة محرمة أو كلمة لا فائدة فيها؟ هل تستطيع؟ إذن أبشر، أخذ كتاب في عليين. طيب هل تستطيع الآن تصلي العصر إلى المغرب دون كلمة لغو؟ هل تستطيع تصلي المغرب إلى العشاء دون كلمة لغو؟ هكذا تجاهد نفسك، هكذا تحرص على أن تجاهد هذه النفس حتى تستقيم لك على طاعة الله عز وجل. فمن منا الذي يربي نفسه على هذا؟ ونحن في هذا المقام مقام تربية، فاحرصوا أن تربوا أنفسكم حتى إذا خرج الإنسان من مقامات التعلم وصل إلى درجة عالية في تربية نفسه قبل أن يخوض في دنيا الناس، يخوض فيما يبعده عن الخلق السليم. إذن احرص على أعمال السر، صلاة في جوف الليل، صدقة سر، هذه كلها ترفع مستوى العبادة وتقلل من مستوى اللغو. وتأملوا حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام. من حسن تعليم المعلم أن يستخدم الأساليب التشويقية مع الطالب. ألا أدلك؟ ألا أخبرك؟ يستخدم أساليب تشويقية. هل تريد تعرف ملاك ذلك كله؟ أليس هذا أسلوب تشويقي؟ إذا وضع العناوين التشويقية التحفيزية المشجعة يجعل الإنسان يتحفز للخير ويسأل عنه، وتارى يذكر خمسا وتارى يذكر ثلاثا وتارى يذكر واحدة صلى الله عليه وسلم. ثم تأمل كيف كان يربط كلامه بالدليل فقرأ الآية عليه الصلاة والسلام. إذن من أساليب الخطابة القوية ربط الكلام بالأدلة، من أساليب التعليم والخطابة القوية ربط الكلام بالمثل، فيصور لك الإسلام على أنه يشبه الفحل الذي له رأس وله عمود وله سنام، فربط الكلام بشيء يتصوره الذي أمامك بشيء محسوس. تستخدم وسيلة تعليمية، تستخدم مثالا محسوسا في ذهنه بحيث يطبق عليه ويفهم على ضوئه. ثم من أساليب التعليم العظيمة أن تدل السائل على أكثر مما يسأل عنه إذا علمت أنه يحتاج إليه وينشط له. معاذ سأل سؤال، الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه ثلاث أسئلة فوق السؤال اللي سأله. لماذا؟ لأنه علم أنه يحتاج إليه وعلم أنه ينشط له. فلا تنفر الطالب، يأتيك في قضية وتشرح له أربع قضايا، لكن إذا رأيت منه استعداد وحرص زدته وزدته وزدته بحسب حاجته وحسب استعداده لتلقي العلم. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا خير معلمين لأنفسنا وخير معلمين لغيرنا، وأن يجعلنا الاقتداء بمعلمنا الأول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ياشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث قسم الدين إلى أربعة أقسام وبين حكم كل قسم، فهو حديث عظيم من قواعد الدين. قسم الدين أربعة أقسام. القسم الأول أوامر أو أمرنا الله بها، فهذه يجب عليها أن علينا أن نفعلها وأن نتمها. مناهي نهانا الله عنها، هذه يجب علينا ألا نفعلها ولا نقرب منها. حدود حدها الله لنا، هذه علينا ألا نزيد ولا ننقص بها. أمور سكت الله عنها، هذه لا نسأل ولا نبحث عنها. إذن حدد هذا الأمر، هل هو أمر أو نهي أو مسكوت عنه أو حد حده الله عز وجل. ثم حدد موقفك منه على ضوء ما جاء في هذا الحديث. إذن هذا الحديث يعطيك الموقف الإجمالي من الدين، فهو قاعدة عظيمة جدا من قواعد هذا الدين، تدلك ماذا تصنع مع كل هذه الأمور. وفيه بيان أنه لا غلو في هذا الدين، لا تنطع ولا تشديد في هذا الدين. المحرم معروف والحد معروف والمسكوت عنه دائرة واسعة، كثير من الأشياء سكت عنها، بل بعض الأشياء ما ظهرت إلا في هذا العصر وسكت عنها، فدل على أنها في دارة العفو العظيمة. فلا تغلو في الدين ولا تشدد على نفسك ولا تشدد على غيرك. الحدود معروفة والمنهيات محصورة، ودائرة العفو هي المفتوحة الواسعة، فلا تشدد على الناس. هل لك دليل واضح أن هذا حرام؟ هل لك حد واضح حده الله لك أن هذا لا يجوز؟ وإلا لا تفتي بغير علم، لا تفتي بغير علم. انظر أصل الشيء، بعض الأشياء أصلها الإباحة، فلا تتزحزح عن هذا الأصل إلا بيقين أو غلب الظن. اتق الله، عندك دليل هذا حرام؟ ترى الأصل فيه الإباحة، عندك دليل أنه حرام؟ وإلا ابقى على الأصل حتى يقوى عندك الظن أو تصل اليقين أن هذا حرام، عندها قل حرام. في المقابل بعض الأشياء حرام ممنوعة، مثل العبادات، ممنوع أن تأتي بعبادة. عندك دليل واضح أن هذه العبادة مشروعة؟ هل ثبت لك الدليل واضح؟ انتقل، وإلا ابقى وقل ممنوع. هكذا يسلم الإنسان من الوقوع في الخطأ. أنا سأتمسك بالدليل حتى أقتنع قناعة قوية أن هذا خلاف الأصل، سأتمسك بالأصل. ما اقتنعت ابقى عند الأصل، والله عاد الأمور ما كذا، ما اطمن، لست يعني جازم بها، لم يغلب ظني بها، إذن ابقى على الأصل. والحلال لأن الأصل في هذه المسألة حل، والحرام لأن الأصل في هذه المسألة تحريم، بحسب المسألة. وسلم نفسك من أن تكتب غير علم، يمكن لعله، إيش لعله؟ خرج من الأصل عشان لعله، إلا في حديث أظنه صحيح وتفتي وعشان أظنه صحيح. ابقى على الأصل حتى تتأكد. فلنتق الله الذي حد الحدود هو الله، الذي حرم المحرمات هو الله، الذي أمر بالأوامر هو الله، لا يجوز لنا أن نزيد. لعل هذا من دائرة المسكوت عنها، لماذا أدخلتها في دائرة التي حد فيها الحد أو أمر فيها الأمر أو نهي فيها النهي؟ من الذي سمح لك؟ الحدود واضحات، والحلال بين، والحرام بين، ما الذي جاء تدخل هذا المسكوت عنه فهو في دائرة العفو إلى دائرة من هذه الدوائر؟ إلا إن كانت لك بينة. إذا الحديث عظيم ويبين أدب مهم جدا، خصوصا لطالب العلم في بداية الطلب، الذي يتجرأ على الكلام في أشياء لو عرضت على عمر الخطاب لجمع لها أهل بدر. اتق الله عز وجل، ماذا تفعل أنت بنفسك؟ لا تتكلم إلا ببينة، وإلا تمسك بالأصل أو قل الله أعلم. نسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 31 عن أبي العباس زهر بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. هذا الحديث من 4 أحاديث جعل الإمام أبو داود رحمه الله تعالى مدار الدين عليها، وهو في الحث على الزهد. ما الفرق بين الزهد والورع؟ الجواب: الزهد مرتبة أعلى من الورع. ليش؟ إيش هو الورع؟ الورع ترك ما قد يضر في الآخرة، هذا فيه شبهة قد تضر، قلنا في حديث الحذر من الشبهات الورع أن تتركه قد يضر. طيب الزهد ما هو؟ لا، الزهد مرتبة أعلى من هذه، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. يعني افرض أنه ما يضر لكن أيضا ما ينفع، الورع لا يتركه، أنا أترك ما يضر، هذا ما يضر ولا ينفع. الزاهد يتركه ما دام ما ينفع ما أريده. فترى الزاهد يبتعد عن المباحات والانشغال بها، يقول هذا مباح ما في أجر ما أريده، أنا لا أريد شيء لا ينفع في الآخر. فارتقى إلى درجة ليس فقط يترك المحرمات بل ويبتعد عن المباحات زهدا لا تحريما. لا يجوز لأحد أن يحرم الدائرة المسكوت عنها كما قلنا قبل قليل، لكن يزهد، يقول أنا سأشتغل بما هو أنفع، لا أريد أن أنام كثيرا، لا أريد أن آكل كثيرا، لا أريد أن أتنزه كثيرا، سأترك هذا، لا أحرمه لكني سأتركه وأشتغل بما هو أولى. فبعض الناس تجده يعني يشتغل ببعض المباحات، وبعض الناس تجده درجته أعلى، ما يريد يشتغل. لا تنكر على الرجل هو ما فعل حرام، وسيأتي أن الإنكار في موضع التحريم، لكن لك أن أنت تترك هذا وتشتغل بما هو أفضل لك من دعوة، من علم، من عمل يقربك إلى الله عز وجل. إذن هذا الزهد، الزهد أن الإنسان يبتعد عن المباح فيما لا ينفع، فيأخذ من المباح درجة الكفاية فقط. أنا عندي لقيمات تكفيني، ليش أعمل أعمل أعمل فترة طويلة؟ هذه اللقيمات تكفي. لماذا أكل أكل فترة طويلة؟ هذا القليل يكفي. ثم أذهب بعد ذلك إلى الخلاء، ثم يذهب وقت علي أيضا في إخراج ما أدخلته. ليش هذا التعب؟ تعبت في جمعه وأنا لا أحتاجه، ثم تعبت في أكله وأنا لا أحتاجه، ثم تعبت في إخراجه لأني لم أحتاجه. إذا لماذا جمعته وأكلته وأخرجته؟ فتجد أن الزاهد يبتعد عن مثل هذا. كنت مع أحد المشايخ رحمه الله تعالى رحمة الأبرار، وهو ممن عرف بالصدق في الدعوة إلى الله وبيان الحق ولا يخاف الله لو تلائق، وظلم كثيرا في بيان الحق رحمه الله، وكان كبيرا في السن لعله كان 80. فقلت يا شيخ أقرأ عليك؟ قال نعم أقرأ. فقرأت عليه موقف من مواقف الزهاد، لأني أعرفه بالزهد، وأردت أعرف ما تعريفه. فقلت يا شيخ كان النجاد يتابع الصوم ويفطر على رغيف ويترك كسرة، فإذا جاء يوم الجمعة أكل الكسر وتصدق بالرغيف. أنا أريد أسمع تعليق الشيخنا، هل سيعلق على كثرة صيامه، على حرصه على الصدقة وهو ليس معه شيء؟ فقال لي تدري لماذا يفعل هذا؟ قلت لماذا؟ قال ليقلل من الذهاب إلى الخلاء، فلا ينحبس كثيرا عن ذكر الله عز وجل. يعني أنت عندك الخلاء هذه مشكلة، الكثار من الذهاب والبقاء فيه مشكلة. الإنسان إذا ارتقى في درجات تربية نفسه يصل إلى درجات عالية. غيره يقول هذا إيش يفعل هذا، لأنه يرى نفسه أين وأين فلان. تحرص على أن ترتقي في درجات التربية النفس ودسكية النفس، ما درجات العلم وسيلة للارتقاء في درجات تربية النفس، وإلا صار حجة عليك. إذا ارتقيت في العلم ولم ترتقي في التربية صار حجة عليك، زدت علما ولم تزدد إيمانا ولم تزدد عملا ولم تزدد تزكية، صار العلم حجة عليك. فاحرص أن تزداد من العلم وتزداد وتزداد من تربية النفس. إذن هذا هو الزهد، أن تكتفي بما تحتاج، فلا تطلب زيادة ولا تفرح بزيادة، لا تطلب زيادة ولا تفرح بزيادة. هل من شروط الزاهد ألا يكون غنيا؟ لا، قد يكون زاهد لكن غني، الدنيا في يده وليست في قلبه. وش العلامة؟ أنه لا يفرح إن زادت ولا يحزن إن نقصت. من هذا الرجل؟ هذا هو الزاهد. بعض الناس يا إخوة ما مع شيء وهو ليس زاهدا، وبعض الناس مع كل شيء وهو زاهد. قضية قلوب ليست جيوب. بعض الناس ما مع شيء وهو متطلع ويبحث ويرغب ويطلب ويحزن ما مع شيء، ليس زاهد بالدنيا وإن كان ما مع شيء، قلبه معلق بالدنيا. والثاني مع أموال كثيرة وينفق هنا وهنا وهنا وهنا ولا يبالي بها، قالوا زادت قالوا ربحت قالوا خسرت، ما يتأثر قلبه لأنه غير متعلق بالدنيا. إذا أردت أن يحبك الله ويحبك الناس، السؤال عظيم، ولذلك عد ربع الإسلام. يعني أنت الآن تسعى أن يحبك الله وأن يحبك الناس، هذا يجوز. نعم يجوز أن أسعى في أن يحبني الناس وأعظم من ذلك أن أسعى في أن يحبني الله. كيف أصل لهذا؟ لعمل واحد تصل لأمرين عظيمين، محبة الناس ومحبة الله. ما هو هذا العمل؟ الزهد. إذا زهدت في الدنيا ربي يحبك، وإذا زهدت في الدنيا الناس يحبونك. الناس متى يبغضونك؟ إذا نفستهم في الدنيا، إذا نزعتهم على الدنيا. فمن يخبرني عن الدنيا فإني خبرتها، وسيق لي عذبها وعذابها، فما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب قد هممنا اجتذابها. هذه الدنيا، فإن تكن سلما كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. هذه الدنيا تركها لهم، أنت أفضل واحد، أدخل معهم وتنافس معهم في شيء منها، وإذا بهم يعادونك. فالزهد يعافيك من كثرة السؤال. الفقراء يدخلون الجنة يا إخوة قبل الأغنياء بخمسمائة سنة، خمسمائة عام أعمار، نحن عمرنا خمسون، هذه عشرة أضعاف أو ستون أو كم، هذه أضعاف. فالإنسان يحرص على أن يزهد فيفوز بالأمرين. أما الذي لا يزهد، هذا مثل الذي يشرب من البحر، عمر الدنيا ما أشبعت أحد، عمر الدنيا ما أشبعت أحد. الدنيا إن حلت أو حلت، وإن كست أو كست، وكم رجل كان له فيها علامات فلما علا فيها مات. الدنيا لا يمكن تشبع منها، لو كان وادي من ذهب تمنيت وادي آخر، ماذا ستفعل به؟ طمع، نعوذ بالله من الطمع. إذا لنربي أنفسنا على هذا، نكسب محبة الناس ونكسب محبة رب الناس. لماذا؟ بالزهد، بالزهد في الدنيا. أحيانا بعض الناس يشوفك راكب مركب حسن أو عندك بيت حسن ويبدأ يبغضك، كل ما أخذت من الدنيا كل ما حسدوك. فإذا أردت أنهم يحبوك لأجل الدين ويقربوا من الدين، ازهد حتى إذا رأوك ذكروا الله، ما ذكروا الدنيا. حتى إذا رأوك سبحوا الله كبروا الله، ذكرتهم بالله عز وجل. فنسأل الله لا يجعلنا عبيد للدنيا. يقول الإمام أحمد: عزيز علي أن أرى عزيز علي أن تفتت الدنيا أكباد أقوام وعت قلوبهم القرآن. عزيز علي أن تفتت الدنيا أكباد أقوام وعت قلوبهم القرآن. حافظ قرآن، ضابط للقرآن، واعي للقرآن، وهو يلهث وراء الدنيا، وهو يريد مطاعم الدنيا ويريد لهو الدنيا، وأنت حافظ قرآن وإمام مسجد خطيب ناس، وما ترى إلا وراء أهل الدنيا، أهل الغنى وأهل المال وأهل الثراء، والله إن أكبر مذلة. وجالس في طرف المجلس وأنت صاحب قرآن حتى تأكل من فتات موائدهم، حتى يعطوك بعض هداياهم. أعوذ بالله، أعوذ بالله. عزك الله بالدنيا، فلا تكون كالكلب الذي أنت تحمل عليه يلا فتترك يلا، ما ينفعه العلم. عظم العلم، قدر العلم، وقل لهم أنا بعلمي أسمو أرفع من أن أحتاج إلى دنياكم، أنتم تحتاجون إلي حتى أفتيكم، أما أنا لا أحتاج إليكم حتى تطعموني. سهل جدا لك تأكل وتشرب، المشكلة إذا طمعت، مش اللي أكلك وشربك، ما تريد إلا أكل من نوع فلان، ولا تريد إلا طعام من نوع غالي، ولا تريد، هذا مشكلة، ليش يطعمك؟ فأنا لا أحتاج إلى دنياكم، ربي يطعمني ويسقيني، معي كفايتي. سلامة راسك، شوفها معي هذا جراب التمر يكفيني فترة طويلة، ما أحتاج إلى أحد، ولن أمد يدي لأحد، سأشتغل بطاعة ربي. لكن لا، ما يريد، يريد أنواع الأطعمة وأنواع المشارب والملات والمراكب والمجالس. أقول مرة أخرى: لا حرج أن تكون عندك دنيا ومال، لكن لا تكون في قلبك. ما علامة أنها في قلبك؟ تفرح إن زادت وتحزن إذا نقصت، هذه علامة النفي. ما لو كانت معك نعم المال الصالح في يد العبد الصالح، أمشي تستغله في طاعة الله عز وجل مرضاته. والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا فأسقط أبا سعيد ولو طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث من الحديث العظيمة، حتى عده الإمام أبو داود عليه مدار الدين، وبعض العلماء أرجع الفقه لقاعدة واحدة، فمدار الفقه كما قال أبو داود على هذا الحديث، بعض العلماء أرجع الفقه إلى قاعدة واحدة وهي درء المفاسد. قالوا كل الدين يدور على جلب المصالح ودرء المفاسد، وما دليلهم؟ أول دليل يذكرونه هذا الحديث: لا ضرر ولا ضرار. إذن الفقه يدور على جلب المصالح ودرء المفاسد، ودليل هذا الدليل، إذن هذا الدليل يدور عليه الفقه. نبينا عليه الصلاة والسلام ينهانا عن الضرر والضرار، واختلف العلماء ما الفرق بين الضرر والضرار. القول الأول قالوا الضرر أن تضر من لم يضرك، والضرار فيه فعال مثل قتال، قاتل، يعني اثنان تقاتل، خاصمة، اثنان تخاصمة، ضار، يعني اثنان تضار. إذن الضرار أن تضر من ضرك، والضرر أن تضر من لم يضرك. إذن أيهما أشد، الضرر أو الضرار على هذا المعنى؟ الضرر. لماذا تعتدي على من لم يعتدي عليك؟ القول الثاني أن الضرر أن يقع منك دون قصد، أما الضرار أن يقع منك بتعمد، لأن وزن الكلمة يدل على شيء من التكلف، ضار وليس ضر، ضار. إذن هو تعمد هذا، فالضرر أن يقع دون تعمد، والضرار أن يقع بتعمد. وعلى هذا المعنى أيهم أشد، الضرر أو الضرار؟ الضرار. المعنى الثالث: الضرر أن تضر لتنتفع، والضرار أن تضر دون أن تنتفع. هكذا شف، لماذا تضر الناس؟ قالك بس طيب ما أنت مستديد؟ قال أنا حتى مستبت علي على أعدائي. يا أخي إيش الطبع هذا السيء؟ يعني لو كان الإنسان ينتفع بنقول ما يجوز يضر الناس، فكيف هو لا ينتفع أصلا؟ وعلى هذا فالضرار إيش أشد. طيب لماذا أنت تفعل هذا؟ مضار، وصية مضارة، أنت ما معك مال كثير وورثتك كثر يحتاجون للمال، لماذا توصي بالثلث؟ قال هكذا: لا حمد الله، ما أريد لهم شيء. فيتعمد المضارة، وأحيانا قد يضر في شيء لا ينفعه، تركه لمال الورثة أفضل له من أعطاء الفقراء، وهؤلاء فقراء يحتاجون، ففيها رحم وفيها أجر، لكن ما يبغى الأجر هكذا، المهم يتضررون، وهذه مصيبة. نسأل الله السلام، نسأل الله السلام، ونعوذ بالله من قسوة القلب، نعوذ بالله من قسوة القلب. تسمع أخبار من حياة الناس تتعجب من هؤلاء آباء بهذه الدرجة القسوة حتى عند الموت. نسأل الله السداد، فاسأل الله أن يزيل من قلبك حب ضرر الناس، الشف والعناد والانتقام، يطغى على صاحبه حتى يوقع في تصرفات لا يفعلها عاقل. اللهم سلم سلم. إذن ابتعد عن الضرر والضرار، واحرص على هذا الأمر، واعلم أن مبنى الشريعة على رفع الحرج، ما يريد الله أن يجعل عليكم في الدين الحرج. إنما يريد الله بكم اليسر. الشريعة مبناها على رفع الحرج، وهذه قاعدة عظيمة، ولذلك تجد هذا الحديث من أكثر الأدلة التي يستشهد بها في قضايا الفقه. لا حرج على نفسك ولا تفتي غيرك بالحرج وأن تجد له مخرجا. انتبه، إذا علمت الناس، إذا ربيت، إذا خطبت، إذا أفتيت، احرص أن ترفع الحرج. هذه ملة حنيفية في العقيدة شديدة، سمحة في الفقه والشرائع، فكن سمحا، لا توقع الناس في ضرر. يعني الفتوى توقع الناس في حرج شديد، فعليك أن تتق الله عز وجل، تخرج الناس من الحرج ما استطعت. والله المستعان، الله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لدعا رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. هذا الحديث أصل عظيم، كما قال النووي رحمه الله تعالى، قال: قاعدة كبيرة. هذا الحديث قاعدة كبيرة في أحكام الشرع، لأنه أصل في باب القضاء. باب القضاء باب كبير جدا، لكن أكبر قاعدة فيه هي هذا الحديث. فهذا الحديث من قواعد الدين: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ما هي البينة؟ البينة كل ما يوضح الحق. فالشهود بينة، الإقرار بينة، القرائن تقوى فتكون بينة. أنت كنت كذا، وخرجت يوم كذا، من مكان كذا، وكنت تحمل كذا، واو، إذن أنت الفاعل، مع أنه ما في أحد رأى، لكن ثمت إيش؟ قرائن، ثمت قرائن تدل على، لكن ما حد رأى يوم فعل أو يوم خرج مثلا. فالبينة كل ما يبين الحق على الصحيح من أقوال أهل. فعلى القاضي أن ينتبه ويجمع المعلومات وينظر إليها، ثم يحدد من الظالم ومن المظلوم. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذا جاءت القضية حاول تحدد من المدعي ومن المنكر، ثم قل للمدعي ائتي بالبينة. قال: سأحلف يمين، ما نريد منك يمين، نريد بينة، ائتي بشاهدي، ائتي بالشهود. فإن أتى حكمت له، فأكدت من عدالته وحكمت له. وإن لم يأتي بالشهود طالبت المنكر باليمين، احلف أن ما له شيء. فإن حلف حكمت له، خلاص ما له شيء. إذن هذه طريقة القضاء، تحدد أولا من المدعي، تسمع القضية، من المدعي؟ إذن أنت المدعي وأنت المنكر، أنت المدعي نطالب بالبينة، عندك إثبات على قولك، إن أتى به حكمت له، ولا تسمع اليمين، البينة فوق اليمين. فإن لم تكن له بينة طلبت من المنكر اليمين، فإن حلفها قال: والله ما أخذت منه شيئا، حكمت لهذا أن ما لك شيء. فكيف أعرف أن هذا مدعي وهذا منكر؟ الإضافات في القضاء ثلاث: الأولى أن يضيف شيئا لغيره على غيره، يقول: لفلان 100 درهم على فلان، شيء لغيره على غيره، هذا تسمى ماذا؟ تسمى شهادة. أنت تشهد أن لفلان كذا على فلان. الثانية أن يضاف شيء على نفسه لغيره، يضيف شيء على نفسه لغيره، يقول: علي لفلان كذا، هذا اسمه إقرار. الثالث الدعوة، أن يضيف شيئا لنفسه على غيره، يقول لي على فلان كذا. إذا اسمع القضية، انظر من الذي يقول لي على فلان، هذا يكون إيش؟ المدعي. هذا اطلب منه ماذا؟ البينة. والذي أنكر هذا الذي إذا ثبتت البينة لزمه، وإذا ما ثبتت البينة يحلف اليمين. فاليمين في جانب المنكر، لماذا؟ لأنه معه الأصل، والأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. فاللي يقول أنا بريء، الأصل معه، اليمين معه. لكن أحيانا تحول اليمين للمدعي في حالات استثنائية، متى؟ لما يقوى جانب المدعي. القاعدة تقول اليمين في جانب أقوى المتداعيين، لما يقوى جانب المدعي نحول له اليمين. كيف؟ قلنا اليمين على من أنكر، لأن معه الأصل. أحيانا يقوى جانب المدعي، مثل القسامة. القسامة في لوث في القضية، فلان قتل ابننا، أنتم مدعون، تدعون عليه شيئا، لكن عندنا لوث. إيش؟ قالوا كان يهدده فلان، فلان سمع ومات تحت بيتهم. وإذن حقيقة أنتم مدعون، لكن جانبكم قوي، عندكم قرائن، ولا تكون عندكم شهود، فالإيمان تتحول لكم. احلفوا 50 يمينا على ما سيأتي من كلام القسام. مثال آخر، لعان. الزوج يلاعن زوجته ويحلف أنها فعلت. لا، لازم تأتي بشهود. أنت تقول تدعي أنها فعلت، إذا أنت مدعي، عليك شهود. لكن في جانب الزوج قوي جانب الزوج، لأنه يبعد أن أحد يرمي زوجته ويلطخ فراشه، يبعد، إلا أن يكون إيش؟ ثمة شيء. فنقول هذه قرينة قوية جعلت اليمين في صفك. إذن القاعدة تقول اليمين على المنكر لأنه أقوى المتداعيين، وإلا في الأصل أن اليمين عند أقوى المتداعيين. من الذي جانبه يترجح أن كلامه قوي؟ هو الذي يحلف يمين. فنقول الأصل أن اليمين على من أنكر، ويستثنى من ذلك اللعان والقسامة، فيكون اليمين على المدعي. وهذا فيه سبحان الله بيان أن الإسلام جاء بحفظ النفوس والأموال، وإلا لو فتح الباب دون بينات لادعى أناس أموال أقوام ودماء. بعض الناس فاجر ما يبالي، لكن المدعي عليه إثبت. فتنظمت أمور الشريعة واستطعنا نعرف هذا. وأنت في حياتك كطالب علم انظر في هذا، أي شيء تسمعه قل يا أخي أنت المدعي، أنت المنكر، أنت آتي بالبينة، ترى فلان كذا وكذا، أنت المدعي، آتي بالبينة، فلان تكلم عليك، أنت مدعي، آتي بالبينة، من يشهد؟ تعلموا هكذا، لا تقبلون كلاما دون بينات، أنتم حكام على الناس. فلان تكلم عليك، خلاص حكمت أنه تكلم عليك. هل تأكد؟ هل سمعت بينة؟ هل زكيت البينة وعرفت أن الشهود عدول؟ وهكذا في سائر أمورك، لا تحكم في شيء حتى تتأكد من البينة، وإلا فالأصل أنه الأصل براءة الذمة. فلان ما قال. للأسف نحن نقبل مثل هذه الأشياء دون بينات، وهذه الأشياء تحتاج لبينات. فلان قال لي، ما يكفي يا أخي فلان قال لي، أي شهود؟ أي شهودك على هذا؟ فنسأل الله أن يثبتنا على الحق ويجعلنا من أهله. إذن هذه قاعدة لتمييز الحقوق ومعرفتها. وهنيئا لكم إذا بلغتم في العلم أن تصلوا لحد أن تصلحوا وتقضوا بين الناس. لماذا نتعلم العلم؟ نتعلم العلم لكي نحكم بشرع الله. أنت منزلتك عظيمة، لأني أنا الحاكم بشرع الله، حلال حرام لا يجوز شبهة، أنت الملزم أنت المظلوم، أنت تحكم بشرع الله. هذه منزلة عظيمة جدا جدا. أنت تهيئ نفسك الآن لا أن تكون طبيبا ولا مهندسا تحكم على أبدان الناس وتحكم على بيوت الناس، أنت تريد تحكم بشرع رب الناس، هذه منزلة عظيمة جدا تتهيئ لها. فهيئ نفسك وعلم نفسك ودرب نفسك على العلم وزكي نفسك بالأخلاق الحسنة، واعلم أن هذه القاعدة هي أهم قاعدة تحتاج إليها في باب القضاء بين الناس، فهي قاعدة من قواعد الدين عظيمة. ثم قال رحمه الله تعالى: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث قال قاضي عياض هو أصل في التغيير. لابد نحكم بشرع الله عز وجل، والحكم بشرع الله يجعلنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. فما مراتب النهي عن المنكر؟ جعلها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مراتب. أقوى مرتبة أن تغير بيدك، والتي بعدها أن تغير بلسانك، وأضعف مرتبة أن تغير بقلبك. إذا لابد تغير، لابد تغير. إنسان يرى المنكر ولا يتغير فيه شيء، هذا ذهب أضعف الإيمان عن قلبه، بل في رواية: ليس وراء الإيمان في قلبي حبة خردل. ما عاد في إيمان ترى في قلبك، لأنك لا تغير المنكر ولو بقلبك ولا تبغضه بقلبك. فانتبه لهذه الدرجات، الإيمان يتفاوت. بعض الناس كما أخذنا في أول الإيمان ضعيف الإيمان، وبعضهم وصل لشطر الإيمان، وبعضهم وصل لحقيقة الإيمان. فأقل درجة أن تغير بقلبك. إذا انتبه لهذا، خصوصا طلبة العلم، السهلية عظيمة أنت عرفت أن هذا حلال وهذا حرام، لماذا ما غيرته بلسانك؟ لماذا ما غيرته بيدك؟ أقل شيء لماذا ما أنكرته بقلبك؟ ومن الذي يضبط هذه المراتب والوجوب فيها؟ القدرة. هل أنت قادر بيدك؟ إذا افعل دون ضرر، لا ضرر وضرر، دون مفاسد أكبر. ما قدرت، هل تقدر بلسانك؟ إذا يلزمك. لا تقول: لا أنا سأختار المرتبة الثالثة. لا، أنت من أهل المرتبة الثانية، أنت تستطيع تنكر بلسانك. فإن عجزت المرتبة الثالثة الإنكار بالقلب. فعليك أن تضبط هذا. وإذا كان أهل الشريعة سيسكتون عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر بما توجبه الشريعة، إذن من الذي سيحكم بشرع الله عز وجل ويحكم الناس على شرع الله عز وجل؟ فما الفرق بين إنكار المنكر والنصيحة؟ الفرق واضح ولا بد من ضبطه. بعض الناس يسمع أن فلان فعل منكر فيذهب ويعتدي عليه، لا، أن إنكار المنكر يكون حال الرؤية، من رأى منكم، حال الفعل وهو يفعل فتنكر بيدك. رأيته يشرب الخمر فتذهب وتأخذ الخمر وتنزعها وتكسرها، رأيته يضرب بآلة معازف تذهب وتأخذ الآلة وتكسرها وتبعد عن هذا العزف. هذا حال فعل المنكر وهو يرى المنكر. أما النصيحة هذه تكون إذا علم بالمنكر بعد وقوعه، ما عاد لك تفعل النصيحة، وقد تذهب تنصح لأن المنكر انتهى. كيف تنكره بيدك؟ انتهى، أنا انتهى تنصح. الفرق الثاني، الفرق الثاني أن إنكار المنكر يكون على المجمع عليه أو ما الخلاف فيه ضعيف. اختلف العلماء لكن الخلاف ضعيف، المسألة واضحة، جميع العلماء على هذا القول أو إجماع هذا الإنكار. فإنسان فعل شيء مختلف فيه لا تنكر عليه، لا إنكار في مسائل الخلاف خطأ، لا إنكار في مسائل الاجتهاد. أما مسائل الخلاف قد يكون خلاف في شرك، قد تكون الأمة اختلفت في شرك، لا نقول لا إنكار في مسائل الخلاف، نقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد. مسألة محتملة وله قول لا تنكر عليه، لكن لك أن تنصح. يا أخي الكريم، مثلا اختلف يا علماء، لكن أنا سأجلس معك مجلس التناصح، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ويقول ويقول ويقول، وتبين له الراجح الذي عندك، لكن إذا ما اقتنع لك قولك وأنا بقول. فمسائل الاجتهاد هذه مسائل تناصح ليست مسائل إنكار. هذا رأيك أنت، لأن العلماء اختلفوا في هذا والاجتهاد اختلف فيه. فألا أظني أتركك، لكن لا أنكر عليك إن وأشن عليك فلان يفعل وفلان يفعل. يا أخي هذه مسألة اجتهادية يا أخي الكريم، وأنت تفعل تفعل، أنت تقول حرام أنا أقول حلال، أنت تقول حرام، أنت اللي يشن عليك، لأن الأصل في أشياء الحل. لا لا تشن عليه ولا يشن عليك، هذه مسائل فيها خلاف اجتهادية، اجتمعوا وتناصحوا لعلكم تصلون لرأي موحد، وإلا كل إنسان له رأي. وما زال الناس يختلفون من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى من بعد، والناس تختلف، كل له اجتهاد. إذن هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث أن إنكار المنكر يكون باليد واللسان والقلب، أما النصيحة تكون باللسان، ليس لك في حال نصح أن تستخدم يدك. بل الفرق الرابع أن النصيحة سرية لا تنصحه أمام الناس، هذه فضيحة ليست نصيحة. وإن كان المنكر بحسب حاله، إن فعل فعلا أمام الناس أنكر أمام الناس، لأنه لتجرأ وخرم تعظيم الشريعة. أما إن فعل المنكر سرا فأنكره سرا، لأن المقصود الرجل ليس المقصود عموم الناس. إذا فعله جهرا وضر عامة الناس أنكر جهرا حتى لا يقتدي به أحد، وإذا فعله سرا فهذا النصيحة تكون بالسر. إذن هذه فروق مهمة بين النصيحة وبين إنكار المنكر. وحقيقة يا إخوة علينا أن نتحمل مسؤولية في تصحيح أخطاء الناس وفي وقوع المنكرات. لماذا نحن ساكتون؟ إذا سكتنا عن إنكار المنكر سيزيد ويزيد ويزيد. يجلس اثنان تحت بيتك يفعلان منكر، إن سكت سيأتي غدا 200، وهكذا في المجتمع إن سكتنا سيزيدون. علينا أن ننكر وأن نوضح الحق، وإلا نحن في سفينة واحدة قد يغرقنا هؤلاء السفهاء إذا لم نأخذ بأيديهم. لا تقول أنا ما لي علاقة، أنا ما أتكلم في هذا، هم وأنفسهم. لا، هذا ليس بالصحيح، هو سيضرك وسيقع الضرر عليك، بل ستضر دينك إن سكت ولم تنكر عليه المنكر. إذا علينا أن نتعلم كيف ننكر المنكر، لكن بشروطه: علم قبل الإنكار، وحكمة عند الإنكار، وصبر بعد الإنكار، على ما سيأتينا إن شاء الله في مجلس من مجالس الدورات المهارية الدعوية في فقه إنكار المنكر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا ويقمن الصالحين ويثبتنا على الدين ويجمعنا بسيد المرسلين. الله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.